يا رب العالمين، يا رب نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، هكذا قال سيدنا محمد. عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. يا رب، يا مبدع الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي أحل الطيبات وحرم الخبائث. يقول سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لم يظهر الربا بين قوم إلا أخذوا بالسنين، ولم تظهر بينهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، الحق أنت، وأنت مصباح الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، روى الإمام الطبراني رضي الله عنه في الأوسط بسنده المتصل إلى رسول الله أنه روى عن الأمين جبريل عن رب العزة جل في علاه قال في الحديث القدسي الجليل: أنا الله لا إله إلا أنا، وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا أنفسكم بذكري والتقرب إلي أكفكم ملوككم. أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم مع الدرس 79، وإنني أردت أن أجعل عنوان هذا الدرس سنة الله في معاملة الأمم إذا أغضبت خالقها. إننا الآن سنتوجه إلى مصانع للذخيرة الإلهية انطلقت منها شرارات الغضب ليبيد الله بها أقواما نسوا الله، فلما نسوا الله نسيهم الله، ولما نسيهم الله أنساهم أنفسهم. ماذا حدث؟ وما سر ما نعانيه؟ ما نعانيه من حقد في القلوب وشحناها في الصدور وفرقة في الصفوف وشتائم وقذف ما سر ما نعانيه من ضيق المعايش وما نعانيه من رفع البركة من الصدور؟ اذا اردت ان تعلم هذا فاقرأ قول الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذهب الناس الى السيدة نفيسة رضي الله عنها وقالوا لها: يا نفيسة العلم، كلمي اميرنا ليرحمنا ويعاملنا معاملة الرحماء. وبينما الامير كان يسير ذات يوم اذ رأى السيدة الجليلة فنزل عن دابته اكراما واحتراما لها، فقالت له نفيسة العلم: لما؟ فقال لها الحاكم: كما؟ ولم يفهم الجالسون شيئا ما معنى لما وما معنى كما، فقالوا لها: يا نفيسة العلم، ماذا قلت له وبما اجابك؟ فقالت: قلت له: لما ظلمتهم؟ فقال لي: كما تكون يولى عليكم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. انما نعانيه من نقص في المعايش، وما نعانيه من شدة في المؤنة، مرده اننا اعلنا الحرب على الله. والله لا يحارب، الله لا يحارب. انتقلت بحضراتكم الى مصنع من مصانع الذخيرة الالهية، المصنع رقم 130 من سورة الاعراف، لارى فيه العجب العجاب، حيث يقول مولانا تبارك اسمه: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. السنين هي الايام المجدبة الشديدة القحط، اخذناهم بالسنين واخذناهم بنقص من الثمرات. يقول الامام رجاء بن حيوط رضي الله عنه: كانت النخلة لا تثمر في السنة الا بلحة واحدة. افرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي يملك الزرع والإنبات إلا الله؟ من الذي يملك الأمر كله إلا الله؟ لماذا أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات؟ اسمع الى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كفر وعناد وإصرار على الكفر والعناد. قالوا لنبيهم موسى: مهما تأتنا به من آية، مهما ومهما حرف شرط وجزاء، حرف شرط له فعل وجواب، اما الفعل فتأتنا به من آية. اي آية تأتنا بها وتقول انها من قبل ربك فلن نصدقها ولن نؤمن بك ابدا. عناد. فما نحن لك بمؤمنين. وهنا جواب الشرط جملة اسمية: نحن لك بمؤمنين. والجملة الاسمية تفيد ثبات الامر واستقراره، اي مهما فعلت فنحن مصرون كل الاصرار على عدم الايمان بالواحد القهار. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء هي الفقر والضراء هي المرض، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فماذا كانت سنة الله في معاملة المصرين المعاندين؟ كيف كانت سنته؟ انفتحت عليهم ابواب الغضب فارسلنا عليهم الطوفان، وهذا سلاح من اسلحة الواحد الديان، السيول التي تهلك الاخضر واليابس اذا فارت وثارت هدمت البيوت. الطوفان والجراد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال هو اكثر جنود الله، اذا تحرك من قواعده وطارت اسرابه فلا تقوى على القضاء عليه المدافع الثقيلة او البعيدة المدى او الدفاع الجوي، لان الذي يحركه من قواعده هو الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. واعجب معي لما قاله ذلك المفكر الاسلامي وهو يشرح لنا الجرادة، فيقول عجبت لله تعالى في خلق الجرادة، لقد جمع في خلقها 7 جبابرة، اما رأسها فرأس فرس، واما عنقها فعنق ثور، واما صدرها فصدر اسد، واما جناحاها فجناح نسر، واما رجلاها فرجل جمل، واما ذنبها فذنب حية، واما بطنها فبطن عقرب. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد، اكلت الزرع وصيرت الارض الخضراء الى صحراء جرداء. تضرعوا الى موسى، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. الله لا يخدع، الله لا يخدع، لانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله لا يخدع ابدا، ولكنه يريد ان يعامل العباد بمقتضى رحمته وعدله، يريد ان يعاملهم بالرحمة لعلهم يتفكرون. انه قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه فقولا له قولا لينا، لينا متلطفا فيه لعله يتذكر او يخشى. قال العارف بالله قتادة لما قرأ هذه الآية، يا رب اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. واذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ان فرعون وهو يعاني سكرات الموت بين امواج البحر كان يقول اغثني يا موسى ولم يغثه موسى. واذا برب العزة يقول لموسى يا موسى لقد استغاث بك 70 مرة فلم تغثه وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. ولكنه لم يقل يا رب. ولكنه لم يجر كلمة الله على لسانه. بل انه عندما قال امنت لم يقل امنت بالله. انما قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ومنعه كبرياؤه وصلفه وعناده ان يقول امنت انه لا اله الا الله. لم يرضى ان يقولها. لم يرضى ان ينطق بها. والكل يعلم ان لهذا الكون الها خالقا حكيما عليما. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد وهناك سلاح الجراثيم الحرب البكتريولوجية. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل حشرة خبيثة اذا سرت بين الناس كانت موصلا جيدا للطاعون والجرب. الطاعون والامراض الجلدية ملأ القمل فراشهم فكانوا لا ينامون ليلا. ثم بعد ذلك صدرت الاوامر الى سلاح الضفادع. لا اقول الضفادع البشرية وانما اقول الضفادع الالهية. فماذا فعلت الضفادع؟ كان الواحد اذا وضع الطعام امامه ليأكل تحول الطعام الى ضفادع. امتلأت الانية بالضفادع. فاذا رفع الطعام الى فمه قفزت الضفادع الى فمه فلا يستطيع الاكل. لا ينام ليلا لان الفراش مليء بالقمل. لا يأكل نهارا لان الطعام مليء بالضفادع. فماذا عن الشراب والماء؟ قال الله جل جلاله الضفادع والدم. كان الواحد اذا رفع الماء الى فمه ليشرب وعندما يقترب الماء من فمه يتحول الماء الى دم احمر. غفرانك يا رب. غفرانك يا رب. الماء يتحول الى دم. الماء الذي يتكون الجزيء منه من الهيدروجين والاكسجين. ذرتان من الهيدروجين وذرة من الاكسجين. الهيدروجين غاز مشتعل والاكسجين غاز مقوٍ على الاشتعال. اتحادهما كون الماء. ولو انفصل العنصران لتحول الى نار مستعرة. تحول الماء. تحول الاكسجين والايدروجين الغاز المشتعل والغاز المقوي على الاشتعال تحول الى دم احمر. نعم، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. ايات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ومع ذلك اعطاهم الله فرصة لعلهم يتذكرون، لعلهم يعتبرون، لعلهم يقولون يا رب. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، ينقضون عهد الله. وليس عهد الله كبقية العهود. اسمع معي الى قول الله جل جلاله في الحديث القدسي الجليل وهو يعلن هذا الانذار الالهي الحاسم. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه، اي غلبه. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، اخذ العهد ان يفعل كذا ولكنه غدر بعهده. ولذلك لما حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب الوفاة وهو على فراش الموت قال للجالسين حوله ان بيني وبين فلان شبه وعد، فلقد اراد ان يخطب ابنتي فاعطيته شبه وعد بقبول الخطبة فانجزوا وعدي قبل ان اموت لانني اخشى ان القى الله بثلث نفاق. ثلث نفاق، لان آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا تمن خان. عبد الله بن عمر يخشى ان يلقى الله بثلث نفاق. تعال يا ابن عمر لترى حال الامة، ليس هناك ثلث نفاق ولا ربع نفاق، انما لقد طف الصاع وبلغ السيل السبا وغلى المرجل ثم انفجر ولم يبق في قوس الصبر منزع. يخشى ان يلقى الله بثلث نفاق. يرحمك الله، يرحمك الله يا ابن عمر، فان الذي رباك هو اعظم الرجال محمد. رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم اكل ثمنه، اي خطف احد الناس وباعه في سوق العبيد ثم اكل ثمنه. وهذا الحكم ينطبق على كل من خطف احدا وطلب الحلوان عليه كما تفعل العصابات الباغية. والثالث رجل استأجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجره. هذا سيدخل محكمة الجنايات الالهية يوم القيامة ليفصل الواحد الديان في امره. اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، هكذا قال سيدنا محمد. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فماذا حدث؟ لابد من فعل صارم وجازم وحاسم. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. لماذا يا رب العزة؟ حيثيات الحكم اثنتان لا ثالثة لهما، بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. التكذيب بآيات الله والغفلة عن ذكر الله هما الحيثيتان اللتان بهما يأخذ الله الأمم أخذ عزيز مقتدر. أيها الإخوة الأعزاء، إنني أعرض هذا الدرس فإننا في الأسبوع الماضي قلنا إن الزلزال إنذار، والإنذار قد تعقبه غارة، وإنني أقدم اليوم هذا الدرس ليكون عبرة للذين ينسون والذين لا يذكرون الله. فقد سرت بين الأمة أوبئة أخلاقية في مسيس الحاجة إلى علاج وإلى علاج عاجل، فسرعان ما نسينا من الذي مكننا من تحطيم حصون اليهود، وسرعان ما نسينا مواقف الله معنا وأيام الله معنا. عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. اخ الاسلام، اذا قيل لك ان فلانا قد مات فلا تحزن، فان الموت في اوان الفتن راحة وعزمة. واعلم ان الامام مالك بن انس رضي الله عنه قال: بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يقف الحي فيه على قبر الميت ويقول: يا ليتني مكانك. المرء يرغب ان يعيش، المرء يرغب ان يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يصر. ايام الفتن. اخذت اقرا هذا الحادث الاليم، ولولا انه يتعلق باحكام شرعيه ما ذكرته، لانه حادث لما سمعه القلب قفز الى الحناجر. الحادث الذي نشرته بعض الصحف هذا الاسبوع: ذئب بشري عقد عقد زواجه على فتاة، ولكنه تسرب من الابواب الخلفية وزنى بامها وانجب منها مولودا. ذئب بشري، وانني عندما اصفه بانه ذئب فإن الذئب يتألم من نسبة هذا الوغد إليه. الذئاب لا تفعل هذا، الدواب لا تفعل هذا. عقد القران على فتاة وتسرب إلى أم الفتاة وواقعها في فراشها وحملت منه وأنجبت مولودا، وجاء زوجه هذه التي خانت الفراش، اقرت المرأة بان هذا المولود من زوج بنتها، واقر الوغد بانه منه فعلا. وعرضت المسألة أمام القضاء ليفصل فيها، فقال القاضي إنني حائر. ماذا أفعل؟ القاضي حائر، أيزوج المرأة التي زنت بزوج ابنتها وهي على ذمة رجل آخر؟ وكيف يزوجها وهو يعلم أن العقد على البنات يحرم الأمهات؟ إنه عقد على ابنتها فأصبحت أمها محرمة عليه حرمة أبدية إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في المحرمات: وأمهات نسائكم. والمعروف شرعا أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. فمن عقد عقده على امرأة ودخل بها لا يجوز له أن يعقد على ابنتها إلى يوم القيامة. إذن فما الحكم؟ فما الحكم يا معاشر الإخوة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة قال لصاحبها: مستريح أو مستراح منه؟ قالت الصحابة: ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: إن العبد المؤمن إذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. إذا جاءت بولد من الزنا وأدخلته على أهلها فإن الله لن يدخلها الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. إذا فما حكم من زنى بأم زوجته؟ إنني أردت أن أضغط على هذا الحكم لأن هناك وباء يسمى جواز المرور الأسري، والسبب في ذلك ما يسمى بدبلة الخطوبة. عندما يقدم أحد الشباب دبلة الخطوبة لفتاة فإن هذه الدبلة تعطيه تصريحا أن يدخل البيت متى شاء وكيفما شاء وحيثما شاء وأينما شاء، ويأكل ما يشاء وينام أينما شاء. وإذا تكلم رب الأسرة أصدر ضده حكم بالطرد فورا. عبث البيوت وفوضى البيوت وضياع الكرامة، الخاطب لا يجوز له أن يخلو بخطيبته ولا يجلس معها ولا يلمس جسمها ولا يقبلها ولا يغلق عليها بابا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ما من يوم يصبح إلا وملك ينادي: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم. هذه قواعد الإسلام. فما حكم من زنى بأم زوجته؟ يقول الامامان الجليلان ابو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، وحرمت هي على اصوله وفروعه، بمعنى ان من زنى بام زوجته بحماته فقد حرمت عليه زوجته عند ابي حنيفة وابن حنبل. اتقوا الله، اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. وهذا هو الرأي الذي اخذت به المحاكم الشرعية. اما الامامان مالك والشافعي فقد قالا ان الحرام لا يحرم الحلال، فالزواج ببنتها لا شيء فيه، لان الزواج حلال والزنا حرام، فيكون عليه اسم الزنا، ولكن الزواج يظل كما هو. ومهما يكن من امر فان المسألة خطيرة، خطيرة عندما يدخل الشاب بيتا ويؤخذ الامان في دخوله وخروجه من هذا البيت، وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ينادي وينادي ويقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. هذا الذي زنى بام زوجته وانجب منها مولودا واقرت المرأة بذلك، عليهما ان يتوجها الى القضاء ليدور بينهما حكم الملاعنة، يشهد بالله العظيم 4 مرات انه صادق فيما رماها به، وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله علي ان كنت كاذبا فيما رميتها به. وتقول المرأة التي زنت 4 مرات: بالله العظيم انه كاذب فيما رماني به. وفي المرة الخامسة تقول: غضب الله علي ان كان صادقا فيما رماني به. وبعد ذلك يحكم القاضي بين الرجل وزوجته بالفرقة الابدية، كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال: المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان الى يوم القيامة. المتلاعنان اذا رمى الرجل زوجته بالزنا، او قال لها: حملك ليس مني، اذا تفرقا بحكم القضاء لا يجتمعان الى يوم القيامة، لان الحياة الزوجية ثقة، فاذا ما اهتزت الثقة خر بنيان البيت من اساسه. يا معاشر الاخوة، انني اقول هذا الكلام لان هناك عبثا، هناك افلاما ساقطة، لان هناك اقلاما مسمومة. وهل معنى حرية الصحافة ان نملأ الصفحات ونريق المداد في القذف والشتائم؟ ان حرية الصحافة معناها ان نعالج مشاكل المسلمين، ان نقول الرأي الذي ينفع المسلمين، بعيدا عن المهاترات، بعيدا عن النزاع، بعيدا عن الغوغاء. ان الله تبارك وتعالى لم يبعث الرسل لتحريم وتحليل فقط، ان الحلال والحرام بين، انما بعث الرسل ليربوا في النفوس الضمائر التي تراقب الله. الحلال بين والحرام بين، ولكن العبرة في تربية الضمير. اسمع الى هذا العبد الصالح وقد قدم له طعام ذات يوم، فقال لابنته رابعة رضي الله عنها، وكان عندها من العمر 6 سنوات، قال لها يا رابعة تعالي لتأكلي، فقالت والله لا آكل حتى أعلم من الحلال هو أم من الحرام. طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها، لكن ضميرها قد استيقظ، لا آكل حتى أعلم من الحلال هو أم من الحرام. قال لها يا رابعة وإذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا أنت فاعلة؟ فماذا قالت الطفلة التي تربت في أحضان الدين وتربت في أحضان معرفة الله؟ أبوها يسألها ويقول لها إذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا أنت فاعلة؟ قالت يا أبتاه أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. أصبر على جوع الدنيا. لله ضرك يا أيتها العارفة بالله، يا من كنت تقولين لرب العزة فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. تعالي يا رابعة لتري كيف فرط الناس في سبيل المادة حتى في أعراضهم. فرطوا في الأعراض، وأسواق لبنان تنتظر السيقان العارية، وصحافة لبنان تروج لذلك، والشبكة والصياد والموعد وغير هذه من دعايات الفساد. والله لقد شعرت بأن كياني يهتز عندما جاءت في هذا الأسبوع فتاة إلى هذا المسجد تسأل هذا السؤال. قالت أريد أن أنتحر لأستريح من الدنيا. وسألتها لماذا؟ اسمعوا لماذا. ضحك عليها احد الناس وقال لها تعالي لتتعلمي مهنة التمريض. فلما اخذها ذهب بها الى احدى الشقق المفروشة، قالت فما افقت الا ودم البقرة يسيل. وسألتها هل يعلم والداك بالامر؟ قالت لو علم لقتلاني. قلت ان الانتحار حرام وان قتل الجنين الذي في بطنها حرام. الانتحار حرام لانه كفر يؤدي الى النار، وقتل الجنين الذي في بطنها حرام لانه نفس. اذا ما الحيلة وما الوسيلة ان تصارح امها بالامر حتى يتم وضعها، وليكن ما يكون بعد ذلك من التوبة. عسى الله تبارك وتعالى ان يغير حالنا الى احسن الاحوال. نحن في محنة، نحن في محنة، ضاعت الاخلاق وضاقت الارزاق، وهذا استاذ يأتي ليسأل هذا السؤال. عنده شغالة لأن زوجته موظفة وهو موظف، فلا بد من شغالة تقوم بعمل البيت. وذات يوم دخل بيته فوجد الشغالة مصابة بمغص شديد، أخذها إلى الطبيب ليكشف عليها، فقال له إنها حامل من 6 أشهر. وبهت رب الأسرة، الشغالة لم تتزوج ولم يمسسها بشر. وأخذ يسألها ماذا حدث؟ اسمعوا يا معاشر الاخوة هذه المأساة، اسمعوها جيدا من اين جاء الحمل. كانت تضع الطعام على الموقد على البوتاجاز وتذهب الى البرندة لتغازل احد اصحاب الاعمال، وضحك عليها وقال لها سأتزوجك بيني وبينك، وجاء بورقة وقلم وقال لها هبيلي نفسك، فقالت وهبت لك نفسي، فقال لها قبلت هذه الهبة وعاشرها. ومما يدعو للأسى انه نصراني لا يعرف الله ولا رسوله، اقسم بالله العلي العظيم غير حانف ان هذا الكلام واقعي بالحرف. اسمعوا كيف تهتك الاعراب، اسمعوا كيف تسال دماء الاعراب. قولوا للقائمين على التربية ان الاخلاق في انهيار وانحدار، قولوا لهم هذا. الشغالة راقبوها في البيوت، راقبوا البيوت بشدة. ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال ذات يوم لاصحابه كيف انتم اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم، قالوا أيحدث ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد من ذلك سيكون. ماذا أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا أيحدث ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ المرحلة الثالثة، كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال السيد الجليل محمد والذي بعثني بالحق لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. وقد صار الحليم حيران، وقد جلس القاضي حيران، كيف يحكم على من زنى بأم زوجته؟ اللهم سلم يا رب. وقد صار الحليم حيران، إن نظام الشغالات والخادمات نظام سيء، وعلى المصلحين ان يجلسوا النساء في البيوت حتى يضرن بيوتهن بانفسهن، ولا داعي الى الاعتصار في طرق المواصلات. وكلما جاء انسان قال فافصلوا الرجال عن النساء في المواصلات، وهذا كلام الليل مدفون بسمن اذا طلع النهار عليه ساحة. وكلما قال سأجعل للنساء عربات خاصة تناولته الأقلام وعلى رأسها قلم أبو نضارة يكيل له التوبيخ والسخرية. كيف تحاول أن تفصل النساء عن الرجال بالسيارات؟ هل نحن متأخرون؟ هل نحن رجعيون؟ هل نحن متجمدون؟ إذا فما الحضارة في مفهومكم؟ الحضارة ان يختلط النساء بالرجال، هذا تقدم وهذا حضارة. قولوا للنساء العاملات يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ثم بعد ذلك عندكم من الرجال ما يسد الحاجة واكثر. ان كل عام تخرج الجامعات مئات الالوف من البشر، وتتثاءب الارحام كل يوم عن عشرات الالوف من البشر. قولوا للنساء قرن في بيوتكن وقمنا على تربية اولادكن وعوضوا الرجال في زيادة المرتبات. فاذا كانت المرأة تتقاضى 20 جنيها مثلا فاعطوا زوجها من 20 10 وتجلس هي في بيتها، ولا شك انها تنفق 10 في مواصلاتها وتنفقها على زينتها وعلى مظهرها وعلى احذيتها، فلا بد ان يكون الحذاء بلون الفستان، ولا بد ان يكون الفستان بلون السيارة، ولا بد ان تكون السيارة بلون الارض، وهكذا. قولوا لها استريحي، استريحي لتربينا في البيوت، استريحي لتخرج الاطفال للدولة، استريحي، فان الضحية هم الاولاد. وفروا مرتبات النساء واعينوا بها الرجال، فان الله منذ خلق ادم قال له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، اي فتشقى انت وحدك، فلا يخرجنكما انت وزوجك من الجنة، لم يقل فتشقيان، انما قال فتشقى، لان العبء كله على اكتاف الرجال. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لم يقل ان لكما الا تجوع فيها ولا تعريا، وان لكما الا تظمأ فيها ولا تضحيا، لان الله خلق المرأة للبيت، وهذا عمل لا يقوى على القيام به اقوى الرجال. المرأة للبيت للتربية، لا داعي للشغالة، لا داعي للاطلاع على اسرار البيوت. والله الذي لا اله غيره، لقد سمعت من بعض الناس يقول كان عندي شغالة اخبرته بانها كانت تعمل عند احد الناس وكان لا يرضى ان يأتي زوجته في الفراش الا والشغالة موجودة معهما تنظر اليهما، انها حالة لا ترضي الله. ان الجمل اذا اراد ان يأتي الناقة لا يرضى ان يأتي ناقته الا اذا اسدل عليهما ستار. الجمل الحيوان لا يرضى الا في حال الستر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والعريا، فان معكما من لا يفارقكما من ملائكة الله. من ملائكة الله، ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه، ثم ينشر كل منهما حديث الاخر. البيوت اسرار، البيوت اسرار. يا نساء المؤمنين قرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. يا ايها المصلحون انظروا الى الامة بعين الرعاية، بعين الاسلام. اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اوسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها